الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الفرق بين اذكر اسم الله واذكر الله؟ الحمد لله لا فرق بينها، ولله الحمد والمنة، لأننا إنما نذكر الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فإذا أردنا أن نذكر الله فإن طريق الذكر إنما هو أسماؤه، فإذا ذكرنا أسماءه فقد ذكرناه عز وجل، فلا فرق بين هذين التعبيرين. فإذا قلنا اذكروا اسم الله فكأننا قلنا اذكروا الله، والله أعلم.